الحساب معاد تطغي على البال ولا عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي سبحاني من غيرك من حال إلى حال ما كان في ظني ولا كنت هاقي سبحاني من غيرك من حال إلى حال ما كان في ظني ولا كنت هاقي ما كان في ظني ولا كنت هاقي يا للأسف ما عاد تطغي على البال ولا عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي وشلون ذاك الحب من خافقي زال وين المشاعر والولا للتلاقي وشلون ذاك الحب من خافقي زال وين المشاعر والولا للتلاقي وين المشاعر والولا للتلاقي يا للأسف ما عاد تطغي على البال على البال ما عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي يا ما على فرقك جريت موال ويا ما على ديرتك عني تساقي يا ما على فرقك جريت موال ويا ما على ديرتك عني تساقي يا ما على ديرتك عني تساقي يا للأسف ما عاد تطغي على البال ولا عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي واليوم ما باقي من الحب مثقال ماتت مشاعر خاطري واشتياقي واليوم ما باقي من الحب مثقال ماتت مشاعر خاطري واشتياقي ماتت مشاعر خاطري واشتياقي يا للأسف ما عاد تطغي على البال على عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي ما عاد في الخاطر كلام وينقال وما عاد باقي من محبتك باقي ما عاد في الخاطر كلام وينقال وما عاد باقي من محبتك باقي ما عاد باقي من محبتك يا للأسف ما عاد تطغي على البال ولا عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي